أحسن الله لكم. هذا سائل يقول: ما حكم تدريس الصغار بالأغاني التي ليست فيها موسيقى؟ إن كان مقصوده تدريس الأطفال بما يشبه الألحان حتى يحفظوا الكلمات التي تدرس لهم، فهذا لا أعلم فيه مانعا إذا كان على سبيل التدريس وبقدره، وإن كان اجتنابه أحسن. وإن كان المقصود أن يؤتى للأطفال بمثل الأغاني وألحانها فهذا لا يجوز، لأنه يربي في نفوسهم محبة الطرب ومحبة الألحان، وهذا لا يجوز.